إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح هذا الكتاب الطيب المبارك، وهو دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وما زال حديثنا موصولا مع مقدمة العلامة مرعي بن يوسف رحمه الله، حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، المبين لأحكام شرائع الدين، الفائز بمنتهى الإرادات من ربه، فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين، صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا مختصر في الفقه، وكنا قد وصلنا إلى هذه العبارة من كلام الإمام رحمه الله. فهذا مختصر في الفقه، قال: وبعد. وقلنا: وبعد أسلوب أو كلمة يؤتى بها للفصل بين أساليب المقدمات والدخول في المواضيع، وأول من قال ذلك من العرب هو الشاعر المعروف كما قلنا قس، ويقال قس ابن ساعدة الإيادي رحمه الله تعالى. فهذا مختصر في الفقه، وقلنا إن المؤلف رحمه الله تعالى إن كان قد ألف الكتاب قبل وضع مقدمته، فهذا في كلامه على ظاهرها، فهو يشير الآن إلى شيء موجود، إلى شيء موجود. وإن كان كتب المقدمة قبل أن يكتب الكتاب، فهو يشير إلى ما قام برأسه مما يريد تقييده في هذا الورق أو في هذه الصفحات بين يديه. قال: فهذا مختصر في الفقه. المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، وهذا كما قلنا ينبغي أن يكون شأن المتون والعناوين، فإن المتون الأصل فيها أن تصان عن التطويل، الأصل فيها أن تصان عن التطويل، سواء كانت هذه المتون نثرا أو كانت نظما، فإن المؤلف إما أن يؤلف نثرا أو نظما، فإنه كلما استطاع أن يعصر المادة التي بين يديه في أقل قدر ممكن من الأبيات أو من الصفحات، لا شك أن هذا دليل على التمكن من ناصية العلم الذي بين يديه، وكان أجود وأفضل، لأنه والحالة هذه يكون أسهل تناولا على طلبة العلم، يكون أسهل تناولا وأيسر مأخذا على الطالب، بخلاف المتن إذا كان مطولا فإنه يصعب حفظه، لأن المتون الأصل فيها أن تحفظ، المتون الأصل فيها أن تحفظ، وهذه كانت طريقة السلف رضوان الله عليهم أن الطالب كان يحفظ في كل فن من فنون العلم متنا أو اثنين أو ثلاثة، وهذا كان شيئا راتبا في حياة السلف، لأن المتون حفظ لأن حفظ المتون يكسب الطالب قوة في العلم ورسوخا فيه ومنهجيا، بخلاف الطالب الذي يدخل في فن من الفنون دون أن يضبط أصوله ولا أن يحفظ شيئا من متونه. فالمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. في الفقه، والفقه لغة هو الفهم، قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم كثيرا مما تقول فالفقه في اللغة هو الفهم، واصطلاحا هو العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، يعني أن يعلم الإنسان الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، والدليل التفصيلي هو الدليل الذي يأخذ منه الفقيه الحكم، لقوله تعالى مثلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. هذه أدلة تفصيلية يؤخذ منها أحكام، يؤخذ منها وجوب الصلاة ووجوب الزكاة وحرمة الربا ووجوب التقوى إلى غير ذلك. فهي العلم، أو هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، والعملية المختصة بما دون العقائد، لأن العلم قسمان، ما يعبر عنه أهل العلم بالخبريات أو العلميات، وهذا ما يختص بباب العقيدة، والعمليات ما يختص بأبواب العبادات والمعاملات، فالفقه محل بحثه في المعاملات والعبادات المكتسب من أدلته أو من أدلتها، أي من أدلة الفقه التفصيلية، على المذهب الأحمد. والمذهب هو الطريقة التي يذهب إليها الشخص، ويطلق على المكان الذي يريده الإنسان. ومنه ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد قضاء الحاجة أبعد المذهب، يعني ذهب بعيدا، فالمذهب ما يذهب إليه، والمقصود به هنا الطريقة التي سار عليها الإمام، وبينها عبر أصول وقواعد وضعت لهذا المذهب المعين. على المذهب الأحمد، مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، ولذلك كان مذهبه مذهب أهل السنة، وهو أقرب المذاهب الفقهية تقيدا بالنصوص. ولذلك أنت تجد أحيانا عبارات في كلام الإمام رحمه الله أنه يستصعب أبوابا من أبواب الفقه اليسيرة السهلة، فيقول مثلا في باب الحيض كما سيأتي، يقول: وهذا أصعب أبواب الفقه عندنا. هذا يقوله الإمام أحمد رحمه الله، هذا أصعب أبواب الفقه عندنا. ويقول إمام كابن عثيمين رحمه الله في رسالة الدماء الطبيعية: وهذا أسهل أبواب الفقه عندنا. وسبب صعوبة هذا الباب عند الإمام أحمد أن الإمام رحمه الله كان متقيدا في كل جزئية يتكلم فيها بالأدلة، وهذا أمر صعب، هذا أمر يصعب على العالم أن تجد أدلة مفردة على أفراد المسائل، لأن الله عز وجل قال تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومن تيسير الله القرآن للذكر أن الله عز وجل جعل القرآن قواعد عامة يندرج تحتها عشرات أو مئات بل أحيانا ألوف من المسائل الجزئية تحت الأصل العام. وإلا لو أن الله عز وجل استقصى لنا بيان كل شيء على إفراده لما استطاع أحد من الخلق أن يحفظ كتاب الله ولا كان ميسرا للذكر. فإن الله عز وجل جاء في باب النكاح فبين المحرمات علينا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر ما ذكر. ثم بعدما ذكر المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وجاءت السنة فأضافت إلى بعض المحرمات المذكورات في القرآن بعضا آخر، فعرفنا المحرمات، فعرفنا المحرمات من مجموع أي من إضافة نصوص السنة إلى القرآن. وعندنا القاعدة العامة: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وجاء في باب المطعومات وبين لنا المحرمات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله إلى آخر الآيات. فبين لنا الذي حرمه علينا في باب المطعومات، ودلت الآيات أيضا على أن ما عدا ذلك محرم مباح. وجاءت السنة فأضافت إلى ما حرمه الله علينا في باب المطعومات بعض الأشياء، فإذا ضممنا ما حرمه النبي في السنة إلى ما حرمه الله في القرآن عرفنا ما حرمه الله علينا. فلو أن الله استطرد لنا في بيان المحرمات مثلا من المطعومات، أو في بيان المباحات من المطعومات، والمطعومات لا تنحصر، لا تنحصر، يعني لو أنه مثلا قال: حرمنا عليكم في ما يختص باللحوم مثلا، أو أبحنا لكم فيما يتعلق باللحوم مثلا لحوم البقر والجاموس والإبل والحمر الأهلية والخيل والبط والإوز والدجاج والطيور إلى غير ذلك، وجعلت الآيات تستطرد وتذكر هذا، هذا في باب المطعومات. ادخل في باب المشروبات، باب الملبوسات، لو أنه كان بهذه الصورة ما أطاق أحد أن يحفظ القرآن ولا كان ميسرا للذكر. فالقرآن قواعد، قواعد عامة، قواعد عامة تندرج تحت هذه القاعدة الواحدة مئات المسائل الفرعية التي تكون فيها القاعدة دليلا على كل هذه المسائل، لأن علماء الإسلام وضعوا لنا قاعدة جميلة وهي: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. قد تكون الآية مثلا نزلت لسبب معين كالظهار الذي حصل بين أوس بن الصامت وزوجته خولة بنت ثعلبة رضي الله عنهما، وذهبت تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله آيات الظهار وكفارته. ما نقول بأن هذه الآيات خاصة بأوس، بحيث أنه لو ظاهر أحد اليوم لا تصلح الآيات أن تكون دليلا لمسألته، بل هذه الآيات دليل وأصل في هذا الباب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإن كانت نزلت بسبب قصة أوس. فالقرآن والسنة بهذه الصورة. فمذهب الإمام أحمد رحمه الله كان يحرص قدر المستطاع أن يستقصي على أفراد الجزئيات أدلة، وهذا أمر يصعب بل قد يستحيل في بعض الأحيان أن تجد على أفراد كل مسألة دليلا معينا، هذا أمر يصعب للغاية. قال مذهب الإمام أحمد: بالغت في إيضاحه رجاء الغفران. وهذا متن طيب اختصره العلامة من منتهى الإرادات كما مر بيانه، ويقول: فعلت ذلك رجاء الغفران، يعني أنه لما كتب ما كتب لغرض ولا لوجهة ولا لغاية غير وجه الله عز وجل. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: قال إن الله أو إن البركة حصلت لعلوم السلف، إن البركة حصلت لعلوم السلف لأنهم أرادوا الله بعلومهم، لما كتبوا أرادوا الله عز وجل بعلومهم، فلذلك بقي كلامهم. وإنك واجد في كلام السلف رضوان الله عليهم ما كتب ما لو قرأته اليوم لخيل إليك أنه كتب اليوم، أنه كتب اليوم، وهذا من بركة علوم السلف على علوم الخلف. فأقول: فمن أراد الخيرية لعلمه فعليه أن يربط علمه بعلم السلف، فإذا ربط علمه بعلم السلف حصلت له الخيرية، لا أصالة يعني ليست استقلالا، وإنما تبعا لعلوم السلف، إنما تبعا لعلوم السلف، لأنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالسبب الرئيس للكتابة والتأليف هو رجاء نفع الناس، وأن يرفع المؤلف الجهل عن نفسه وعن أهل بيته، وأن يسعى في رفع الجهل عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو الغرض من العلم، أن يعمل به الإنسان في نفسه وأهل بيته، وأن يأمر الناس أو يناصح الناس أن يعملوا به، كما روى أصحاب السنن والحاكم وابن حبان وغيرهم بسند صححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني في صحيح الجامع من حديث الحارث الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، أن يعمل بهن يعني في نفسه يعني وأهل بيته، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، لأن هذا هو مقتضى النصح، أن تكون ناصحا لنفسك أولا، فلا تنهى الناس عما لا تنهى عنه نفسك، ولا تأمر الناس بما لا تأمر به نفسك، لا بد أن تكون ناصحا لنفسك أولا ثم لأهل بيتك، لأنهم ألصق الناس بك وأولى الناس بك، ثم تسعى في رفع الجهل عن أمة محمد. وأسباب التأليف البواعث على الكتابة والتصنيف ثمانية أسباب. ليس فيها السبب الذي يؤلف له أكثر شباب اليوم، فإن الشاب اليوم بمجرد أن يلتزم أو بمجرد أن يسلك هذا الطريق وكانت عنده ملكة الكتابة أو نحو ذلك، كتب وشعر أن الأمة في حالة من الغواية ولن يخرجها من هذه الغواية إلا رسالته أو إلا كتابه. ولذلك تجد كلام المتأخرين قليل البركة، قليل البركة. قال ابن القيم: كان الصحابة أعمق هذه الأمة علما وأقلها كلاما، وكان التابعون أقل من الصحابة علما وأكثر منهم كلاما، وكان تابع التابعين أقل من التابعين علما وأكثر منهم كلاما. وهكذا كلما نزلت جيلا كلما قل العلم وكثر الكلام، كلما قل العلم وكثر الكلام، أي كثر تشقيق المسائل وتفريعها. وهذا سبب لصد طلبة العلم عن تحصيل العلم، وهو تشقيق المسائل. فمن أبرز الأسباب وأولها أن يكتب الإنسان ذلك رجاء المغفرة، لأن الكتاب هو الولد الذي يخلفه، أو هو أبر الولد الذي يخلفه المؤلف من بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، علم ينتفع به. وهذه بركة العلم. أشرنا في المجلس الأول أن الإنسان قد يترحم على واحد كالبخاري أو مسلم في اليوم 10 مرات في الوقت الذي يمر به الشهر ولا يترحم على أبيه مرة. بركة ذلك أو سبب ذلك العلم. قال: وبينت فيه الأحكام أحسن بيان. وهذا يعني متن مبارك، ويعني هو حري بهذا الوصف كما سنعرف إن شاء الله عند الولوج في ثنايا هذا المتن الطيب. لم أذكر فيه إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح. طبعا هذا في الغالب يعني، أو بقطع النظر جزم بصحته أهل التصحيح فوافق الصواب أو خالف، لأنه قد يقطع به إمام من الأئمة أنه وافق الصواب، ثم لما تبحث عن حقيقة المسألة أو الأمر تجد أنه خالف الأدلة، تجد أنه خالف الأدلة. فنقول هذا في الغالب، يعني هذا في الغالب أنه اجتهد وتحرى الصحيح، تحرى الصحيح أو تحرى الراجح، تحرى الراجح. وهذا لا يمنع أن يكون في بعض المواضع رأي الماتن هو المرجوح، لا يمنع، لأن العصمة ليست إلا لكتاب الله، كما قال أحد الأئمة وأظنه، أو قال أحد الكتاب أظنه أبو الفرج الأصفهاني أظن، قال: إنه لا كتب أحد في يومه كتابا ثم نظر فيه غدا إلا قال: لو حذف هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو فعلنا كذا لكان أجمل، ولو تركنا ذاك لكان أفضل. وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. فعمل البشر لا بد أن يعتريه نقص، لأنه عمل بشر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فترى الإمام مثلا أو المؤلف يشترط على نفسه ذلك، لكنه ترى في بعض المواضع موضع 2 3 أو أكثر جانبه مع بذل الوسع. وهذا هو الفارق بين المصيب أجرين، أو المصيب أجرا واحدا ولا مؤاخذة عليه، وبين من أراد أن يفعل فعله لكنه مأزور، لكنه مأزور. لأنه لابد أن تفهم أنه ليس كل من بحث في مسألة فأخطأ أو أصاب يكون مسابا، إنما يكون مسابا إذا توفرت فيه أهلية البحث، أهلية البحث. لكن يكون مأزورا معاقبا إذا لم تتوافر فيه أهلية البحث وإن أصاب الحق، وإن أصاب الحق. يعني لو جاء إنسان الآن وسأل واحدا منا عن مسألة معينة فأفتى، اجتهد يعني رأيه وأفتى فأصاب الحق. نقول أنت آثم، أنت آثم وإن أصبت الحق، لأنك لست أهلا أن تجتهد، إنما مسائل الاجتهاد لها أهلها الذين هم أهل العلم الراسخون في العلم. قال: إلا ما جزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان. قال: وسميته دليل الطالب، وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب، أي في هذا الباب. والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به، وهذه من النصيحة عند المؤمنين أنهم يدعو بعضهم لبعض، وإن لم يرى بعضهم بعضا وإن لم يعرف بعضهم بعضا فالمؤمنون نصحة والمنافقون غششة، فيسأل الله أن ينفع به من اشتغل به دراسة وتدريسا وحفظا أو تحشية عليه وشرحا إلى آخر ذلك، وأن يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين. ونسأل الله ذلك لنا وللمؤلف إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال الإمام رحمه الله: كتاب الطهارة. لما تقلب صفحات الكتب صل على نبيك صلى الله عليه وسلم، لما تقلب صفحات الكتب في الفقه أو الحديث تجد هذه المصطلحات: كتاب، باب، فصل، تجد مثل هذه المصطلحات في كتب الأئمة. وهذه مصطلحات لها معاني، هذه مصطلحات لها معاني عند العلماء، لأن العلماء ليسوا كما يزعمهم أهل النفاق من أمثال إسلام البحيري وإبراهيم عيسى وهؤلاء إنهم بتحفتة كده وخلاص. لا، الفقهاء والعلماء هم أذكياء العالم، هم أذكياء العالم. قلنا قبل ذلك: كل كلمة يضعها العالم في كتابه لها معنى، ما يضعون شيئا هكذا عبثا، وبناء على ذلك لا يجوز أبدا ما يفعله الجهلة الذين يهونون أو يعني يهونون من شأن العلم ويقللون من مكانته. يقول لك يعني ما في داعي أنك تقف عند كل لفظة، أنت خد روح النص وانطلق. أي روح للنص؟ لابد أن نفهم هذه المصطلحات، لماذا وضعها العلماء وما معناها ولماذا وضعوها أصلا. فعندنا ثلاثة مصطلحات: الكتاب، والباب، والفصل. وهذه الكلام فيها على جهات: الجهة الأولى معاني هذه الألفاظ. الكتاب يعبر به العلماء في كتبهم عن الأجناس، يعني يقصد بالكتب أجناس مسائل العلم المختلفة. يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا الفقه على ترتيب المذهب الحنبلي 36 كتابا، تمام؟ كتاب الطهارة، وكتاب الصلاة، وكتاب الجنائز، وكتاب الزكاة، وكتاب الصيام، وكتاب الاعتكاف، وكتاب الحج، وكتاب الجهاد، وكتاب البيع، وكتاب الشركة، وكتاب العارية، وكتاب الغصب، إلى آخر الكتب، تمام؟ لو نظرنا إلى أنواع المسائل الموجودة، أنواع مسائل العلم، ركز معي والإخوة تجيب كتب وتكتب، ما تجلس هكذا حتى تقيد هذه المعاني، لأن هذه معاني قد لا تتسنى أو لا يتسنى لك الوصول لها بعد ذلك. أجناس المسائل الموجودة في كتاب الطهارة، هل هي نفسها أجناس مسائل العلم الموجودة في كتاب الطلاق؟ يعني أنت الآن لما تريد أن تبحث في أنواع المياه تبحث في كتاب الطلاق ولا في كتاب إيه؟ كتاب المياه، كتاب الطهارة، تمام؟ يبقى أنواع المسائل الموجودة، أنواع مسائل العلم الموجودة في كتاب الطهارة تختلف عن أجناس مسائل العلم الموجودة في كتاب الطلاق، عن أجناس مسائل العلم في كتاب العدة، النفقات، الجنايات، حدود، إلى آخر هذا. إذن فالكتاب يعبر به عن أجناس مسائل العلم المغايرة لأجناس مسائل العلم في الكتاب الآخر، تمام؟ يبقى الكتاب يعبر به عن الأجناس، كما تفتح البخاري كده يقول كتاب بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، إلى آخره، تمام؟ الباب يعبر به عن الأنواع، عن الأنواع، يعني عن أنواع مسائل العلم المندرجة تحت كتاب واحد. يعني لو ضربنا مثلا كده كتاب الطهارة، الحنابلة قسموه إلى 11 بابا: باب المياه، باب الآنية، باب قضاء الحاجة، باب السواك، باب الوضوء، باب المسح الخفين، باب الغسل، باب التيمم، باب إزالة النجاسة، باب الحيض، تمام، وباب نواقض الوضوء. لو نظرنا إلى هذه الأبواب الأحد عشر، أليست كلها تتعلق بالطهارة؟ مش كده؟ يعني باب المياه يعني يبين لك أنواع المياه التي تستخدم في الطهارة، باب الحيض آخر الأبواب متعلق بطهارة النساء، تمام، باب إزالة النجاسة في بيان كيف تطهر أو تزيل النجاسة لتطهر بدنك أو ثوبك أو بقعتك، فهي أبواب لكنها كلها تصب فين؟ في معنى واحد، وهو الطهارة، وهو الطهارة. المصطلح الثالث الفصل، الفصل، والفصل يعبر به عن المسائل، يعني أحيانا يطول الباب، يطول الباب، يكون الباب طويلا مثلا كباب أحكام الصلاة كما سيأتينا، أو باب عشرة النساء مثلا، هذه أبواب طويلة جدا من أبواب الفقه، فأحيانا حتى يعني لا يشعر الطالب بالملل، أو إذا أراد الإمام مثلا أن يفرع مسألة فيقول فصل فصل فصل، وهذا تراه بارزا جدا وكثيرا جدا في كلام الموفق ابن قدامة رحمه الله شيخ الإسلام في كتابه المقنع وفي كتابه الكافي رحمة الله عليه، فإنه في كتاب الكافي على وجه الأخص يعني تراه كل كم فقرة كذا يقول فصل كذا فصل كذا فصل كذا. طيب العلماء لماذا وضعوا هذه الأشياء؟ هم ليه وضعوا المصطلحات دي أصلا؟ أولا وضعوا المصطلحات دي لتمييز مسائل العلم، لتمييز مسائل العلم. طيب هو واحد يقول لك طيب وما الفائدة من تمييز مسائل العلم؟ تمييزك لمسائل العلم إحرازك لثلاثة أرباع الجواب على الفتوى، تمام؟ النهاردة ملتزم بقى لك كم سنة؟ 20 سنة، 20 سنة، صلى على النبي. لما أجي أقول لك أنا راجل موظف ومعاد شغل الساعة 8، بروح الساعة 8 الشغل، الساعة 8 إلا ربع بكون في البيت، واخد بالك؟ أهو بقى أهو، تمام؟ يعني لو لقى حد بيمضله بيرجع من على الباب، يجوز يا مولانا ولا لا يجوز؟ طبعا جواب حضرتك إنه إيه؟ انه ايه لا يجوز. طيب لما نسالك الان انت بناء عليه قلت لا يجوز، والمساله دي انت جبتها منين؟ من كلام اهل العلم. فين في كلام اهل العلم المساله دي؟ هنعمل لك كده مكتبه، هنملى لك المسجد ده كتب، واخد بالك معايا، هنجيب لك كل كتب الفقه الموجوده على الارض ونقعدك في المسجد ده شهر، ونقول لك طلع لنا المساله دي اين مكانها في كتب الفقهاء. طلعها منين؟ منين تطلع المساله دي؟ لذلك يقول إمام المالكية أبو الوليد الباجي رحمه الله، إمام المالكية في بلاد الأندلس، يقول مكست 20 سنة، مكست 20 سنة إذا أويت إلى فراشي أمرر كتب الفقه على رأسي ثم أمرر أبوابه. يعني قول الفقه مثلا فيه 36 كتابا، أو على التقسيم المذهب المالكي فيه 30 كتابا مثلا، تمام، كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب، ويسرد الكتب ثم يرجع باب الطهارة في كم باب، كتاب الطهارة في كم باب، باب كذا وباب كذا وباب إلى آخر هذا. طب الباب، ويرجع الباب الفلاني ضوابطه أو مسائله إيه كذا وكذا وكذا. لما يحصل تصور عند الطالب للفقه وأبوابه وكتبه يحصل سهولة تامة لإنزال المسألة في مكانها الصحيح، لإنزال المسألة في مكانها الصحيح. تعرف المسألة دي أول ما توجه لك فين تبحث، فين ألاقي المسألة دي؟ سيبك من شغل الفهلاوة بقى وإيه والشغل اللي احنا تربينا عليه ده، احنا لسه في بداية، ما دخلناش في حاجة، شغل الفتاكة بتاع زمان ده وكل حاجة بتاخده بالدراع ده اللي فده بصحو أستيك. لما تدرس الفقه الآن على طريقة العلماء قدامى وتعرف مآخذ العلماء في استنباطاتهم، هتجد أن كثيرا جدا مما درجنا عليه وتربينا عليه مخالف تمام المخالفة للسنة، ولا يمت للسنة بنسب أصلا. فلا بد أن يكون عند طالب العلم تصور تام، تصور تام لموضع المسألة في كتب العلماء، أين تبحث. فالهدف الأول، فالهدف الأول من وضع هذه المصطلحات هو تسهيل البحث على طالب العلم في إيجاد مسائل العلم، في إيجاد مسائل العلم. تخيل كده لو أن احنا أتينا فحذفنا أبواب وكتب اللي هي المصطلحات دي من الكتب، وجعلنا الفقه كله هكذا على حسب ما اتفق، مسألة في الطهارة، على مسألة في الصلاة، على مسألة في الطلاق، على مسألة في الجنايات، على مسألة في البيع، على مسألة في الغصب، على مسألة في العارية إلى آخر هذا، كيف يتسنى لك أن تبحث مسألة؟ لا يمكن، لا يمكن تصل إلى مسألة أصلا، إلا يعني يكون حصيلة علمك في النهاية إيه؟ وانت بتبحث وجدت سطرين في المجلد الفلاني يتعلقان بالمسألة، وبعد 20 مجلدا وجدت كمان سطرين، فصار علمك بالمسألة تماما كما لو أتينا بكتاب وقطعناه قطع صغيرة ثم زريناه في يوم عاصف، وطلبنا منك أن تجري وراء هذه القصاصات فتجمعها. تجمع منها إيه؟ قصاصة مكتوفة ربما، قصاصة لعل، قصاصة بما أن، تجد علمك بهذه الصورة كلها، تمام؟ أظن يخيل إلي، لعله قال، بلغان عن الثقة، كل الكلام بهذه الصورة. ما عندك تأصيل للمسألة من أصولها، ولا تدري أين أول المسألة وأين آخرها. فالغرض من وضع هذه المصطلحات هو تسهيل البحث على الطالب حتى يجد مكان المسألة في كلام أهل العلم. الغرض الثاني الذي وضعه العلماء، الذي وضع العلماء بسبب هذه المصطلحات، بعث الهمة وتجديد النشاط، بعث الهمة وتجديد النشاط. لأن احنا لو تخيلنا ان كتب الفقه كلها على بعضها كذا بدون التقسيم ده، الإنسان يصاب بالملل. لكن لما مثلا بعد شهر ولا اثنين مثلا ان شاء الله تفاجأ انك خلصت مثلا كتاب زي كتاب الطهارة، قل ما شاء الله احنا خلصنا، انتهينا من كتاب الطهارة، فيقوم يحصل ايه زي محطة كده الإنسان عندها يسترجع فيها النفس، وبدأ ينطلق، حصل عنده حافز ليأخذ الكتاب الذي بعده. طبعا بهذه المناسبة يعني أنا أحذر نفسي أولا طبعا وإخواني من الفشلة الذين دائما يستطيلون الطريق، يقول لك احنا لسه ها نقعد لحد ما يخلص الكتاب، واخد بالك يا عم، والكتاب بيخلص و100 كتاب بيخلصوا وهو جالس محلك سر، هو برضه بيفضل محلك سر ما بيعملش حاجه خالص، بيظل كده. يقول طيب الكتاب اللي انت كنت بتقول لي اه على ما يخلص، خلص بقاله 5 سنين، تعال احضر كتاب تاني، يقول لك على ما يخلص ويظل مكانه. فاخواننا العمر يمر والعلم سهل، ما هو صعب، والكتب تنتهي وعشرات الكتب تنتهي، فإياك أن يفوت هؤلاء في عضدك. فهذه الكتب عبارة عن محطات يتزود الطالب منها نشاطا وتبعث همته مرة ثانية حتى يواصل المسيرة في دراسة الكتاب. هذه مصطلحات لها معاني عند العلماء لا بد أن يعرفها طالب العلم. قال كتاب الطهارة، قال العلامة رحمه الله كتاب الطهارة. والطهارة لغة هي النظافة، لغة هي النظافة، وشرعا كما عرفها العلامة مرعي ابن يوسف رحمه الله قال وهي رفع الحدث، وهي رفع الحدث، ده تعريف الطهارة عند الإمام، هي رفع الحدث وزوال الخبث. وكان الأولى أن يقول الإمام بدل من قوله هي رفع الحدث، كان الأولى أن يقول ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث، لأنه تفسير للطهارة، تفسير للطهارة، تمام. أما الرفع فهو تفسير للتطهير. لما نقول ما هو التطهير يقول لك هو رفع الحدث، تمام. طب الطهارة إيه؟ ارتفاع الحدث. فارتفاع وصف للطهارة أو تفسير للطهارة، رفع تفسير للطهارة، وارتفاع تفسير للحدث، للتطهير أقصد، تفسير للتطهير، تمام، لأنه فاعل، لأنه أو فعل فاعل اللي هو التطهير يعني. فالأولى أن يقول هي ارتفاع الحدث، هي ارتفاع الحدث. أقول الأولى بدل من قوله هي رفع الحدث أن يقول ارتفاع الحدث، لأن الرفع تفسير للطهارة، تفسير للطهارة، تمام. وأما الارتفاع تفسير للتطهير، تفسير للتطهير. احنا لما نقول الآن الطهارة ما هي؟ ارتفاع، لأن الارتفاع المقصود به التطهير، مش كده؟ التطهير، فهي ارتفاع يعني تطهير الإنسان من الحدث، تطهير الإنسان من الحدث. قال هي رفع الحدث. والحدث تعريفه، تعريفات دي مهمة جدا لأن احنا نسألك فيها. وفي بداية الكتاب أي أخ ساعة ما يروح إذا كان يعني يريد أن يحرز هذا المتن على الصورة الصحيحة، تشتري 5 كشاكيل، تشتري 5 كشاكيل لما تروح، كشكول للتعريفات، تعريفات لغوية، تعريفات أصولية، تعريفات فقهية، أي تعريفات، تعريفات شرعية، تعريفات اصطلاحية. وطبعا في فرق بين التعريف الاصطلاحي والتعريف الشرعي، تمام. يبقى كراسة خاصة بالتعريفات، كراسة خاصة بالاستشكالات، عندك استشكال في المكان الفلاني في الموضع الفلاني تكتب الاستشكالات دي، كراسة خاصة بالقواعد، بالقواعد، أي قواعد، قواعد في عقيدة، قواعد في الفقه، قواعد معاملات، أي أنواع القواعد. وتقسم القواعد داخل هذه الكراسة إلى أنواعه، تختص بالعقيدة، تختص مثلا في باب المعاملات، تختص بباب العبادات، تقسمها. وكراسة للفروق، للفروق، تمام. وهذا فن نادر جدا من فنون العلوم، لعل أغلب الشباب لا يسمعون عنه شيئا، هو علم الفروق. هذا لعل هذا من أندر أنواع العلوم التي لا يسمع عنها الطلبة شيء، وهو من أنفع أنواع العلوم لطالب الفقه، تمام. كراسة الخمسة للتقاسيم، للتقاسيم. نتكلم مثلا عن الطهارة، تنقسم كم قسم الطهارة، الحدث ينقسم كم قسم الحدث، إلى آخر هذا. عندك المراجع دي لما تنتهي مثلا من متنك هذا، تجد عندك حصيلة في كل فرع من هذه الفروع من العلم. قال الإمام رحمه الله، قال: وهي رفع الحدث. وقبل أن ندخل في تعريف الطهارة، نبين أقسام الطهارة. الطهارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الطهارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طهارة كبرى، طهارة كبرى وهي الغسل، وهي الغسل، وطهارة صغرى وهي الوضوء، وطهارة بدل، وطهارة بدل وهي التيمم، فلم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى التيمم دي بدل عن الماء، بدل عن الماء. فالطهارة إذن ثلاثة أقسام: طهارة كبرى وهي الغسل، طهارة صغرى وهي الوضوء، وطهارة بدل وهي التيمم. قال: وهي رفع الحدث. قلنا كان الأولى أن يفسر أو أن يعرف بأنه، أو أن تعرف بأنها ارتفاع الحدث. الحدث تعريفه، تعريفه هو الوصف القائم بالبدن. معلش، هما درسين كمان كده تلاقي المسألة فيها شوية صعوبة كده، لكن بعد كده هتمشي إن شاء الله وهتنبسط يعني. قال أو نقول تعريف الحدث هو الوصف القائم بالبدن. انتبه، لأن كل كلمة في التعريفات كما قلنا لها معنى. وصف قائم بالبدن يعني الحدث ده لا يتعدى البدن. يعني ينفع نقول مثلا الثوب جنب؟ ما ينفع، لأن هذا وصف وده خاص بالبدن، تمام. ما يصلح أن احنا نقول مثلا البقعة التي يصلي عليها فلان أصابتها جنابة، يصلح هذا؟ هذا ما يصلح هذا، لأن هذا هذا هذا هذا حدث، هذا حدث. فالحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ومن كل عبادة تشترط لها الطهارة. وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ومن كل عبادة تشترط لها الطهارة. هذا تعريف الحدث. أقسامه الحدث قسمان: حدث أكبر وهو الجنابة للرجل والمرأة، والحيض والنفاس للمرأة. هذه الثلاثة أنواع الحدث الأكبر. جنابة وحيض ونفاس. الأحداث كلها إيه؟ كبرى، لأنها تستلزم طهارة إيه؟ كبرى للغسل يعني. تمام. وحدث أصغر، وحدث أصغر وهو البول والريح والغائط والمذي وهذه الأشياء. ولا بد في الحدث الأكبر من الغسل، ويكفي في الحدث الأصغر الوضوء. قال: هي رفع الحدث وزوال الخبث. طيب، هو ليه الإمام لم يقل مثلا وإزالة الخبث؟ ليه لم يقل وإزالة الخبث، إنما قال وزوال الخبث؟ حتى يعني تعلم أن أحيانا الكلمة إذا حذفت من تعريف الإمام لا تصلح غيرها مكانها، لا تصلح غيرها مكانها. كل كلمة في كلام الفقهاء لها معنى. إياك إياك أنك تتأثر بكلام هؤلاء الفجرة الذين يهونون على الناس كلام الله وكلام رسوله، ويقولون أن الدين ده تجربة شخصية موش عل، كما يقوله الضال للمنحرف يا الإسلام البحيري: غيب الله وجهه التراب. الإمام قال وزوال، إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، لأن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. إذا وقع في المكان نجاس، يعني إذا أصاب ثوبك نجاس، أو إذا أصاب الفراش نجاسة، حتى تطهر هذه النجاسة، حتى تطهر هذه النجاسة، هل لا بد أن يزيلها الإنسان بنفسه بالماء الطهور، أم أنه يكفي زوال عينها ولو بغير ماء؟ عندنا الآن، أنا عايز تصحصح معي تيجي بعد كده من غير عش، تحضروا الدرس من غير ما تعش، تمام؟ أيوة، عشان تيه صحصح بقى، إحنا بدأنا ندخل في الجد يعني. بص رجال، عندنا نجاسة وقعت على الفراش، عشان نبقى كده واضحين يعني، أنت شايل ابنك الصغير مثلا، أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أولادنا وأولاد المسلمين، ابنك عنده سنة يعني أكل الطعام، يعني هيغسل بوله، هيغسل بوله تمام، فتبول عليك، هو جالس على رجلك في حجرك، تبول في ملابسك، فأنت قمت اتنطرت بسرعة وخلعت الجلابية وحطيتها على الشماعة ولا علقتها في مكان، وهاتوا لي أولاد بسرعة جلابية، فجابوا لك جلابية تمام، ونسيت قصة الإيه، انشغلت حطوا لك الأكل بقى وإيه، وجلست اتغديت ولا اتعشيت ونسيت قصة الجلابية، ومر على الموضوع ده يوم أو اتنين وحبيت تغير، رحت شلت الجلابية اللي كنت معلقها دي ولبستها، واخد بالك، وجيت صليت العشاء أو صليت المغرب، بعد ما صليت المغرب أو العشاء افتكرت إن الجلابية دي كان إيه؟ كان عليها حد، كان عليها بول، كان عليها نجاسة. إحنا عندنا الآن حالتان: الحالة الأولى، إما إنك هتنظر في الجلابية أو القميص بتاعك هذا فلا ترى فيه للنجاسة أثرا، تمام، وإما أن ترى فيه أثرا، مش كده؟ وفي احتمال ثالث؟ ما في احتمال ثالث، إما إنك تجد أثرا وإما ألا تجد أثرا. فالعلماء قالوا إيه؟ قالوا إن وجد أثرا لا بد من إزالته، هذا لا خلاف فيه، إن وجد فيها لها أثرا لا بد من إزالته، لكن الخلاف إذا لم يجد لها أثرا. من العلماء من قال الثوب إيه؟ طه، مش كده؟ لأنه لم يعد للنجاسة في المكان أثر، تمام؟ من العلماء من قال إذا زالت عين النجاسة طهر المكان. ومن الأئمة، ومن الأئمة من قال حتى ولو زالت عينها لا يطهر المكان إلا إذا طهر بالماء الطهور، إلا إذا طهر بالماء الطهور. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذا المشهور من قول الحنابلة، أن المكان لا يطهر من النجاسة وإن ذهبت عينها إلا إذا طهر المكان بالماء الطهور، لازم يوضع ماء طهور تزال به النجاسة. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي تبول في المسجد، قال: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، يعني كبوا مكان البولة جرد الماء، تمام. قال لك لو كانت النجاسة تزول بغير الماء الطهور لقال النبي لهم اتركوها يوما أو يومين حتى تجف وخلاص، أما وقد قال هريق على بوله دل على أن النجاسة لا تزول من المكان إلا إذا أزيلت بالماء الطهور، تمام. ده قول الحنابلة هو المشهور من المذهب. يعني القول الثاني وهو قول الجمهور، قالوا بهذه القاعدة، اكتب هذه القاعدة، قالوا: النجاسة عين مستقذرة، النجاسة عين مستقذرة يزول حكمها بزوالها ولو بغير ماء، ولو بغير ماء، النجاسة عين مستقذرة يزول حكمها بزوالها ولو بغير ماء. قالوا إيش؟ قالوا العبرة بالأثر، ما دام إن المكان الآن ليس فيه أثر للنجاسة كيف تحكم بنجاسته؟ وليس فيه أثر كيف تقول إنه نجس؟ طبعا ده يدلنا دلالة صحيحة يعني قوية على خطأ ما يفعله بعض الناس. تروح مثلا تزور عمك الحاج أبو علي مثلا وهتصلي السنة مثلا في البيت، ولا مثلا باني بيت جديد ولا بتاعه، قال لك يا عم الشيخ صلينا ركعتين فيه عشان يعني تحصل البركة يعني. تمام، فصليت الركعتين، قال لك لا استنى استنى اصل المكت ده ممكن يكون ايه حد من العيال عملها ولا بتاع، فيفرش لك. طب يا عم الحاج عملها ولا ما عملهاش، هو في اثر قدامك؟ يقول لك لا والحمد لله ما فيش اثر، بس ايه برضه احتياطا، يعني احتياطا ان احنا ايه واخد لك معي. نقول له هذا تنطع يا عم الحاج، اللي انت بتعمله يا عم الحاج تنطع. عرفت بقى مين فينا اللي متزمت؟ احنا اللي متزمتين ولا انت اللي متزمت؟ انت اللي متزمت. احنا بنصلي اهوت ولا بنفرش لسجادة ولا بنعمل اي حاجة، والاصل في الارض والثياب الطهارة، كما قال العلامة السعد رحمه الله: الاصل في مياهنا الطهارة والارض والثياب والحجارة. بنطلعه الشيخ ابراهيم ليلة عيد الفطر مثلا وبياخد الرجالة معاه يروجونا المكان الساحة دي عشان هنصلي، بيجي عمك فيقولك استنى رجالة انتوا هتصلوا ايه، ده الكلاب طول السنة بتجري فيها وبيتبرزوا فيها. وبعدين وارد انه نقول له حتى لو حصل هذا، حتى ولو كنا على يقين ان الكلاب تفعل هذا، ما دام انك لم تجد امامك شيئا اثرا للنجاسة فالمكان ايه طاهر، فالمكان طاهر. يبقى اذا العلامة المرعي بن يوسف لما قال، او المؤلف لما قال وزوال الخبث، لم يقل وإزالة الخبث، إشارة إلى أن المسألة في إيه؟ في خلاف. فمن أهل العلم وهم الحنابلة من اشترطوا لتطهير المكان الماء الطهور لحديث الرجل الأعرابي الذي تبول في المسجد، والجمهور على خلافهم قالوا النجاسة عين مستقذر يزول حكمها بزوالها ولو بغير ماء، وهذه مسألة ستأتينا في حينها وسنحشد أدلتها كاملة إن شاء الله. يعني مثلا لو وقعت نجاسة على الثوب وأزالها الإنسان بهذا الماء الطهور تطهر. طيب ما في ماء طهور معاه مثلا كنزاية مثلا بيبس تبارك معي، ولا مثلا سبرايت ولا بتاع، وبعدين حط السبرايت على الملابس فضيع أثر النجاسة، لم يبقى للنجاسة أثر، يطهر المكان ولا لا يطهر؟ يطهر يطهر. مش النجاسة عين مستقذرة يزول حكمها بزوالها ولو بغير ما الحكم يا أخوانا يدور مع علته وجودا وعدما، وجدت النجاسة أو وجد أثر النجاسة في المكان نحكم به أنه نجس. لم يوجد أثر للنجاسة في المكان نحكم بأنه إيه؟ طه. بس ما أنا هقول لك أنا هقول لك أنا تمام. حد عنده إشكال في المسألة ده؟ سمحت حد يتكلم كده عنده هنا. تمام اتفضل. القول الأول هو المشهور من المذهب أي تمام، لكن ليس هو الراجح. القول الثاني ده قول الجمهور مش المشهور. القول الأول المشهور من مذهب الحنابلة، القول الثاني أنها تزول بأي مزيل، هذا قول الجمهور وهو الصحيح. هنمشي على القول الثاني ده، إن ما دام ما عادش فيه أثر للمكان للنجاسة يبقى المكان إيه؟ وقع بول على الملابس وعلقتها على الشماعة ونشفت خلاص. ما دام ما في أثر صلي ولا تلتفت، صلي ولا تلتفت. تمام، لأن الله عز وجل علق الحكم وجودا وعدما مع علته. تمام، النجاسة موجودة يحكم بالنجاسة. طب ما في نجاسة، كيف تحكم بنجاسة مكان لا أثر فيه لنجاسة؟ ده يعقل؟ هذا الكلام يعقل؟ يعني المكان عندك الآن نظيف تماما، ما فيه لا رائحة كريهة ولا أثر لنجاسة، كيف تحكم أنه نجس؟ كيف تحكم بهذا؟ عندك أدلة؟ ما في أدلة تقول بهذا الكلام، بل كل الأدلة وهي أكثر من 5 أدلة كلها في الصحيحين تقضي بأنه يطهر، وهذا هو القول الصحيح. أنا هقول المسألة، تأتي المسألة في حينها عشان بس من إيه؟ من الجماعة ما ينخضوش كده من أول الموضوع يعني. هتأتي المسألة هذه مبحوثة إن شاء الله بأدلتها كاملة إن شاء الله. قال هي رفع الحدث وزوال، عرفنا إن المسألة فيها خلاف، أنه من أهل العلم من اشترط الإزالة بالماء أن يزيلها الإنسان بالماء، ومن أهل العلم من اكتفى أن تزول عينها ولو بغير ماء، بل لو زالت عينها بغير فعل الإنسان أصلا كالريح الشمس تمام الجفاف، يعني لو ضربت الشمس النجاسة فذهب أثرها، طهر المكان، طهر المكان، وهذا له أدلة سنذكرها في حينه. قال وزوال الخبث، وزوال الخبث، الخبث هو النجاسة الطارئة، هو النجاسة الطارئة على محل طاهر، النجاسة الطارئة في مكان طاهر دي اسمها خبث، لما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أم قيس أم محصن الأسدية رضي الله عنها، نعم، أنها أتت بابن لها صغير فأخذه النبي فوضعه في حجره، أم قيس بنت محصن، أم قيس بنت محصن، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، لم يأكل الطعام، فوضعه النبي في حجره فتبول على حجره على ملابس النبي، فتبول أي فبال عليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه بوله ولم يغسله، فأتبعه بوله ولم يغسله. بول الصبي هذا نجس ولا طاهر؟ نجس، بول الصبي نجس حتى وإن لم يأكل الطعام. حتى وإن لم يأكل الطعام، يعني هو قبل أن يأكل الطعام ما هو بول، ما هو بول يا رجال، تكلم ما تخافش، هو نجس، لكن هو كل ما هنالك أن الإسلام خفف الحكم فيه قبل أن يأكل الطعام عن الحكم بعد أن يأكل الطعام، لكن هو في الحالتين نجس. فهذا البول الذي وقع على ملابس، على ملابس النبي نجس وقعت، طهرها النبي بأن صب عليها الماء ولم يغسلها كما سيأتي شرحه إن شاء الله. فالخبث هو النجاسة الطارئة في المحل الطاهر، في المحل الطاهر. والنجاسات أنواع، النجاسات أنواع، البول، الغائط، المزي وهو ما ينزل من الإنسان قبل البول إذا طالت العزبة بالرجل أو حصل عنده تفكير في النساء، ولونه لون البول. الودي وهو ينزل بعد البول إذا طالت العزبة بالرجل أيضا، وهو لون المني، إلا أن الفرق بينه وبين المني أن المني إذا وضع في الماء يذوب، والودي إذا وضع في الماء يتجمد كبياض البيض، كبياض البيض. تمام. دم الحيض، دم النفاس. الميتة عدا الآدمي والسمك والجراد. تمام. الميتة عدا الآدمي والسمك والجراد. الدم المسفوح، الدم المسفوح. هذه 9 أنواع هي كل أنواع النجاسات، هي كل أنواع النجاسات. إذن قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث وزوال الخبث، وزوال الخبث. ثم هينتقل بنا إلى بيان أحكام الباب الأول، وهو باب المياه، باب المياه، يعني الباب المتعلق ببيان أحكام المياه، يعني ببيان أنواعها وتعريف كل نوع وبيان حكم كل نوع. وهذا إن شاء الله نقف معه في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. حد عن إشكال؟ ماشي. احنا مش هنبحث بقى في اصله، يعني احنا نقول ايه، يعني هو لو ازالها بكنز، لو ازالها بمرق، لو ازالها بتراب، يعني مثلا لو جاب منديل مثلا زي كده ومسحها، تزول ولا لا تزول؟ هذا الراجح انها تزول، لكن حنابلة يقولوا لا، لكن الصحيح انها تزول. نعم، بصرف النظر هو ماء او غير ماء، يعني هو ليس محل البحث هنا، انما هم الجمهور علقوا المسألة بايه، علقوا المسألة بأصلها اللي هو بقاء عين النجاسة وتعلق الحكم به. النجاسة لم تبقى، ما في نجاسة في المكان، بصرف النظر احنا أزلناها بماء، أزلناها ببيبسي، أزلناها بمرق، بأي مزيل زالت، بالشمس، بالتراب، بكذا. النجاسة عين مستقذرة يزول حكمها بزوالها ولو بغير ماء، وهذا قول الجمهور. تمام. تمام. تمام. وليس لها أثر. خلاص، الثياب طاهرة والصلاة صحيح. لو في ريحة تبقى الثياب نجسة. الأثر يا إخوانا لون طعم ريح، لون طعم ريح، ما في أثر بأي واحدة من الثلاثة. الثياب طاهرة والمكان طاهر. شاف أثر ما فين يعني. الأصل في مياهنا الطهارة، الأصل في المياه الطهارة. ما نقول لك اهو خلاص، مش عارف بقى لا طفل او طفله. الاصل في المي والارض والملابس والفرش، الاصل في الاربعه دول الطهاره، الاصل انها طاهره اصلا. النجاسه فرع طرأ على هذا الاصل. تمام. يحتاج الى دليل، لازم تكون انت شفته، ما دام انك ما رايت، ما عندك يقين انه ان هذا بول، يبقى الاصل انه ايه، نطاع. أيوة. لا لا لا، هذا حرام، هذا محرم. تمام. تمام. تمام. الصلاة صحيح، تصلي عادي، تصلي عادي، مش حاجة. حتى لو في مية ومسحت بمناديل أو بحجارة، تصلي عادي، مش حاجة. صلاة صحيحة ما فيها مشكلة. نعم. عطر البرفان اصل فيه كحول. ايه رايك ورجال الحكايه دي؟ ايوه انا عارف، انا عارف انه بترش الكحول اللي على البرفانات نجس ولا ليس نجسا؟ ليه؟ قول فضل. ها؟ لحظة بس، أنا ما سألتكش عن الخبر الآن، إحنا أشوف أنا ما بحبش لف ودوران، أنا بسأل سؤال واضح. أنا بقول لك الكحول اللي على البرفانات، كلنا الشبراويش كلنا خمس خمسات اللي أنت ده ناجس ولا طاهر؟ قول لي ناجس أو طاهر. يعني إيه يعني أنت عايز تقول طاهر يعني؟ طاهر. ها؟ حد بيقول لك كلام تاني كده؟ ها؟ واحد بس كده عشان اسمع بس منكم. المساله خلافيه، يعني انتوا حضراتكم بتقولوا ان الكحول اللي في العطور المساله فيه خلافيه. تمام؟ لانه بصنع منه الخمر، مش كده؟ يعني اذا كانت نسبه الكحول فيه كثيره فينجس تسكر، واذا كانت نسبه الكحول قليله لا تسكر. ايوه كيف؟ احسنت، هذا العل، هذا العل، احسنت. بص يا اخوانا الكحول الذي اختلف فيه العلماء هل هو نجس او طاهر، اللي هو بيصنع منه الخمر، نوع من انواع الكحول ما له علاقه بالكحول اللي بيوضع على العطور اصلا. ده نوع وده نوع. يعني احنا لو جبنا لحضرتك 1 جرام من الكحول اللي بيوضع على البرفانات وشربته تموت، ما تسكرش، تموت. تمام؟ فالكحول اللي بيوضع على البرفانات ده نوع من الكحول ما له علاقة أصلا بالمسألة محل البحث بتاعتنا أصلا. الكحول اللي هو نجس أو غير نجس ده الكحول المسكر. تمام؟ اللي هو الكحول الإيثيلي الأحمر، خدك معايا؟ انما الكحول اللي بتداوى به الجروح او بيوضع على البرفانات ده نوع تاني خالص ما له علاقه بالكحول الذي دار كلام الفقهاء بناء عليه. ولذلك او بناء على هذا نقول يعني لو فيها شيء من هذا يعني ضع ولا اشكال، يعني استخدمها ولا اشكال. طبعا بعض الاخوه يقول لك ان هو بعد ما يتوضا لو استعمل البرفان ده ينجس، هذا كلام يا اخواني غير صحيح. لو استعملت البرفانات دي في ملابسك، في جسمك، الملابس طاهرة وبدنك طاهر وتصلي ولا إشكال فيه، لأن الكحول المنصب كلام الفقهاء فيه نوع آخر من الكحول خلاف الكحول المختص بالعطور. ده نوع وده نوع. تفضل. الثوب من عاص دم يصلي فيه؟ تفضل. لحظة تفضل. إيه كمل صلاته، يعني الصلاة صحيحة والثياب طاهرة. يعني المسألة فيها قولان طبعا لأهل العلم، إن الدم نجس حتى ولو كان من دم الإنسان، حتى ولو كان من دم الإنسان. والقول الثاني أن دم الإنسان طاهر، ودم مأكول اللحم ما لم يكن مسفوحا طاهر. دم الإنسان اللي بيسيل منه طاهر، لما ثبت في نصوص كثيرة أن الصحابة كانوا يصلون في جراحتهم. تمام؟ وورد في هذا الباب نصوص كثيرة. وإذا كان دم مأكول اللحم فله صورتان، دم مأكول اللحم اللي هو زي البهائم أو الطيور أو كذا له صورتان. إن كان مسفوحا، المسفوح يا أخوانا اللي هو إيه؟ اللي هو بيسيل بسرعة، اللي هو أول ما تذبح البهيمة الدم بيخرج متدفق، الدم المتدفق ده نجس، يظل نجس نجس نجس نجس إلى أن ينقطع تدفقه. المتبقي في اللحم ده دم طاهر، فإن أصاب ثوبك صلي فيه، صلي فيه. تمام؟ فدم الإنسان الأصل فيه أنه طاهر على الصحيح من كلام أهل العلم، خلافا لمن قال بنجاسته، خلافا لمن قال بنجاسته. والصلاة فيه صحيحة إن شاء الله. حد عنده مشكلة تانية؟ هذا يستحب لكن لا يلزم، يستحب لكن لا يجب. نعم. طيب، هذا صلى الله على محمد وآله وسلم. بيعيش غير الكلام ده؟